تفسير الآية 26 من سورة سبأ، يقول تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا أيها المسلم لهؤلاء المكذبين أن انتبهوا واحذروا واستعدوا، أن الله تعالى خالقنا سيجمعنا جميعا يوم القيامة حيث الحساب الختامي لما عملنا، ثم يحكم بيننا بالعدل حيث يجازي أهل الخير بكل خير وسعادة وأهل الشر بكل شر وتعاسة، وحينها ستعلمون واقعيا صدقنا وكذبكم. قوله تعالى: وهو الفتاح العليم، أي فهو سبحانه الكثير الفتح، أي الكثير الحكم، الكثير العلم، أي حكمه تعالى دائما عن تمام خبرة وعلم ودقة وعدل، فلا يخفى عليه أي شيء ولا يظلم ولو بمقدار أقل من ذرة، فهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأعلم العالمين.